لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في شرح المقدمة الآجرومية. وموضوع درس اليوم يتعلق بالدرس الماضي، فالدرس الماضي كان عن أسلوب الشرط، وأسلوب الشرط يتكون من جملتين: الأولى شرط في الثانية، الثانية جواب أو نتيجة أو جزاء للجملة الأولى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. هذا أسلوب الشرط الذي يتكون من أداة قد تكون حرفا أو تكون اسما، ثم جملة تسمى جملة الشرط فيها فعل، هذا فعل الشرط، وجملة الجزاء أو جملة الجواب فيها فعل يسمى فعل الجواب. إذا كان فعل الشرط أو كان فعل جواب الشرط مضارعا والأداة جازمة، فسوف تجزم هذه الأداة فعلين، تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط. الليلة إن شاء الله تعالى ندرس سويا اقتران جواب الشرط بالفاء. جواب الشرط يقترن أحيانا بالفاء، ودرس الليلة هو جواب عن هذا السؤال: متى يقترن جواب الشرط بالفاء، وما حكم هذا الاقتران؟ إذا كانت جملة الجواب جملة الجزاء، جملة لا تصلح للجزم تأتي فيها فاء تسمى فاء الجزاء، هذه الفاء تسمى فاء الجزاء أو فاء الجواب. فمتى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ الجواب جملة اسمية، إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. مثال ذلك: من يذاكر دروسه؟ تقول الجواب: النجاح حليفه. أين الجواب؟ النجاح حليفه. هذه جملة، نعم، ما نوعها؟ جملة اسمية، ولذلك لابد أن تأتي بفاء هنا، فتقول: من يذاكر دروسه فالنجاح حليف. والسؤال: ما حكم اقتران الجواب بالفاء؟ واجب، يعني نقول: متى يجب اقتران الجواب بالفاء؟ إذا كان جملة اسمية. فالنجاح حليفه، فهو ناجح، جملة اسمية. من يذاكر دروسه، فكل الناس تمدحه، جملة اسمية. الجواب جملة اسمية، يجب أن يقترن الجواب بالفاء إذا كان جملة اسمية. كذلك أيضا إذا كان الجواب جملة طلبية، مر علينا أن الطلب هو الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو الترجي أو الحض أو العرض، فهذا هو الطلب. مثل لجواب يكون فعل أمر، نقول لك: من يبر والديه فامدحه مثلا. لاحظ معي امدح. لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه جملة طلبية. ما نوع الطلب؟ أمر. من يبر والديه فأثني عليه. النهي نقول: من يصادق الأشرار فلا تحمد صداقته، لا تحمد. الجملة طلبية، نعم. وما نوع الطلب هنا؟ نهي، ولذلك وجب اقترانه بالفاء. الاستفهام نقول: من يتخلق بالأخلاق الحسنة فهل يندم؟ يكون استفهاما: من يتخلق بالأخلاق الحسنة فهل يندم؟ لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه جملة طلبية استفهام. التمني: من يحافظ على الصلاة فليتك تقتدي به. هذا تمن، فليتك تقتدي به. الترجي نقول: من يمارس الرياضة فلعله ينجو من الأمراض، لعل حرف الترجي الحض والعرض، وكلاهما طلب، لكن العرض طلب برفق والحض طلب بشدة في حث. فلو قلنا مثلا: من يعطف على الفقير فهل تشجع؟ العرض كأن تقول: إن تصل رحمك فألا تودهم بمالك ونفسك مثلا، فاقترن الجواب بالفاء. فالمقصود أن الجملة إذا كانت طلبية لا تصلح للجزم، يعني هو ملخص هذه الأسباب أن الجملة عندما لا تصلح للجزم يجب اقتران الجواب بالفاء. إذا كان جملة اسمية أو كان جملة طلبية فعلها أمر أو الطلب أمر أو نهي أو استفهام أو تمن أو ترج أو حض أو إيه أو عرض. كذلك أيضا يقترن الجواب بالفاء الجواب جملة فعلية فعلها جامد، والفعل الجامد هو الفعل الذي لا يتصرف. شفنا في غمضة بوليسين نعم أين هي؟ أنا قصة أعلام يعني؟ طب ودي هنعملوها إيه؟ عادي مش مشاكل. احنا مش هنرجع ده كله. لا لا عادي. طبعا هنقوله إيه؟ لا أنا مش فاكرها كده. الجواب جملة فعلية فعلها جامد. الفعل الجامد هو الفعل الذي لا يتصرف. عندنا أفعال في اللغة تسمى الأفعال الجامدة، مثل مثلا ليس وعسى ونعمة التي للمدح وبئس للذم، هذه أفعال جامدة، لا هي ماضية لا يأتي منها المضارع ولا يأتي منها الأمر. فإذا وقع واحد من هذه الأفعال جوابا لشرط يجب أن يقترن بالفاء. مثال ذلك إن تطع والديك فنعم العمل. لاحظ أن الفعل نعم فعل جامد. إن تصادق الأشرار فبئس أو بئست الصداقة. لاحظ أن الفعل جامد، ومن أجل ذلك اقترن الجواب بالإيه؟ بالفاء. كذلك يقترن الجواب بالفاء إذا كان جملة مسبوقة بما، إن تساعد المحتاج فما قصرت مثلا. فالجملة جواب لإن الشرطية، واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة منفية بما، أو جملة منفية بلن، نقول مثلا إن تقرأ القرآن الكريم فلن تعدم الأجر، جملة منفية بلن. كذلك أيضا يقترن الجواب بالفاء إذا سبق الجواب بقد، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، الجواب فقد أطاع الله جملة مسبوقة بقد، وجب اقتران الجواب بالفاء. كذلك أيضا إذا سبق الجواب بالسين أو سوف، مثال ذلك من يرتد منكم عن دينه ما الذي سيحدث؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الجواب فسوف يأتي، والجواب مقترن بالفاء لأنه جملة مسبوقة بسوف. كذلك السين من يصبر فسيصبره الله، أو من يتصبر فسوف يصبره الله، أو فسيصبره الله. اخترنا الجواب بالفاء لأنه جملة مسبوقة بالسين. كذلك أيضا إذا كانت الجملة مسبوقة بإذا الفجائية، يعني تقول إن تدخل، إن تدخل البيت فإذا زوجتك مثلا، زوجتك تنتظرك، فإذ إذا الفجائية، لأن الجملة لم تعد صالحة للجزم اقترن الجواب بالفاء. إذن جواب الشرط يجب أن يقترن بالفاء إذا لم تعد الجملة صالحة للجزم، وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو مسبوقة بإذا الفجائية، أو كانت الجملة جملة طلبية، أم أو نهي أو استفهام أو تمني أو ترجي أو حض أو عرض، أو الجملة فعلها جامد، نعمة وبئس، حبذا لا حبذا، ليس عسى، أفعال جامدة، أو كانت الجملة مسبوقة بما أو منفية بلن، أو مسبوقة بقد، أو مسبوقة بالسين، أو مسبوقة بسوف. قد جمعت هذه الأسباب في بيت من الشعر يقولون اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. متى يجب اقتران الجملة، جملة الجواب بالفاء؟ إذا كان جملة اسمية، أو كان جملة طلبية، أو كانت الجملة فعلها جامد، أو كانت الجملة مسبوقة بما أو مسبوقة بلن، أو كانت الجملة مسبوقة بقد، أو كانت الجملة مسبوقة بالسين أو سوف. كانت مسبوقة إذا الفجائية تقولون البيت لم يأتي بإذا الفجائية لأنها تدخل على الجملة الإسمية، فكأنها مع الجملة الإيه؟ مع الجملة الإسمية. يبقى إذن لو حفظنا هذا البيت، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف، نستطيع أن نجيب على هذا السؤال: لماذا اقترن جواب الشرط في هذه الجملة بالفاء؟ عندنا ملحوظة هنا، نقول فهل يندم، فليتك تقتدي به، فلعله، ونحن عدنا إلى هذه الكلمة فقد كانت مكتوبة عند التصوير بدون لام، فلعله ينجو، فهل لا تشجعه، فألا تودهم، فلن تعدم، فسوف يأتي. ماذا تلاحظ، ماذا تلاحظ على الجواب؟ نلاحظ أن الأداة جازمة، لكن عندما اقترن الجواب بالفاء سيعرب الفعل المضارع حسب موقعه في الجملة، وكأن هذه الفاء منعت جزم ما بعدها. هل حرف استفهام يندم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن هذه الجملة في محل جزم جواب شرط من. ليتك تقتدي مضارع مرفوع، وإلا لو كان مجزوما لجزمناه بحذف حرف العلة، مضارع مرفوع بضمة مقدرة. لعله ينجو مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة. إذن الأداة الجازمة هذه عندما جاءت الفاء لم يعد لها سلطان على جواب الشرط، فهو مرفوع، وهو مرفوع هنا ومرفوع هنا. وفي هذه الآية من يرتد منكم عن دينه فسوف أعرب يأتي مضارع مرفوع بضمة مقدرة. إذن يمكن القول بأن الجواب إذا أتت فيه الفاء حتى ولو كانت الأداة جازمة فإن الجواب هنا لن يكون لن يكون مجزوما. هذا المثال من يمارس الرياضة يقوى بدنه، أين أداة الشرط فيه؟ من، وهي جازمة. أين فعل الشرط؟ يمارس، مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. أين جواب الشرط؟ يقوى مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. السؤال اجعل الجواب مقترنا بالفاء مغيرا ما يلزم، هل نستطيع ذلك؟ من يمارس الرياضة، هذا الجواب يريده مقترنا بالفاء، فلنأتي بسبب وليكن سوف، فسوف لقد صار الجواب مقترنا بالفاء لأنه مسبوق بسوف. كيف نكتب هذا الفعل الآن؟ يقوى، فسوف يقوى بدنه. أعرب يقوى مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، يقوى منع من ظهورها التعب. والعكس صحيح، من يتعاون مع الناس فسوف يتعاونون معه، أين ذات الشرط؟ من، وأين الفعل؟ يتعاون، وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون. أين جواب الشرط؟ فسوف يتعاونون. ونلاحظ أن الجواب مقترن بالفاء لأنه جملة مسبوقة بسوف. والسؤال احذف الفاء واكتب الجملة صحيحة، هل تستطيعون؟ نعم إن شاء الله بتوفيق من الله وعون من الله عز وجل. نقول من يتعاون مع الناس، أنت تريد حذف الفاء، وهل يمكن أن نحذف الفاء وسوف موجودة؟ هل يمكن؟ لا، لأن الفاء إنما جاءت من أجل سوف، فإذا أردت أن تحذف الفاء فاحذف أيضا سوف. إذن سوف نحذف الفاء وسوف. عندما نحذف الفاء وسوف هذه أداة شرط جازمة، تجزم هذا الفعل وستجزم هذا الفعل، وهذا الفعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ سيجزم، يصير يتعاونوا معهم. هذا مجزوم وعلامة جزمه السكون، وهذا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. مفهوم هذا؟ يقضي بالحق يقضي القاضي بالحق تستقيم أمور الناس. هاتان جملتان، والمطلوب اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة. هذا هو المطلوب الأول، ثم اجعل الجواب مقترنا بالفاء. هل نستطيع الإجابة؟ يقضي القاضي بالحق تستقيم أمور الناس، نقول ماذا؟ إن أو أيانا، أيانا أو إن أو متى. أيانا كيف نكتب يقضي؟ لحذف حرف العلة. أيانا يقضي القاضي بالحق تستقيم أمور الناس. سوف يجزم هذا وعلامة جزمه السكون، وتلتقي الميم الساكنة بالياء الساكنة، فيصير الفعل إيه؟ تستقيم أمور الناس. يقول لك اجعل الجواب مقترنا بالفاء. أيانا يقضي القاضي بالحق تستقم. نأتي بسبب يجعل الجواب مقترنا بالفاء. هذا فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع يصلح أن نسبقه بالسين أو بسوف. فاسا تستا، كيف نكتب؟ تستقيم. فستستقيم أمور الناس. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء من الدرس. يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة اسمية أو طلبية، أو كان الفعل جامدا، أو سبقت الجملة بما أو لن أو بقد أو بالسين أو بسوف. ولاحظنا من خلال الأمثلة أن الجواب الذي يقترن بالفاء يكون الفعل بعده حسب موقعه في الجملة، مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. وإذا تجرد الجواب من الفاء والسبب صار الفعل مجزوما إذا كانت الأداة هي الأداة جازمة. اقتران جواب الشرط بالفاء. هيا نتدرب على ما ذكرناه. والسؤال: لما اقترن جواب الشرط بالفاء فيما يلي؟ هذه الآيات أساليب شرط اقترن فيها الجواب بالفاء، والسؤال: لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء فيما يلي؟ قال الله تعالى: إياكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أين جواب الشرط فالله أولى بهما؟ اقترن الجواب بالفاء، والسؤال: لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه جملة اسمية، اسم الجلالة الاسم الشريف هذا مبتدأ، وأولى خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. الله أولى بهما جملة اسمية، وجب اقتران الجواب بالفاء. قال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. أداة الشرط من، وفعل الشرط تطوع. بالمناسبة، من يعرب لنا تطوع؟ لا، خطأ. تطوع فعل ماض مبني على الايه؟ على الفاتح. إذن الأداة إذا كانت جازمة تتسلط على الفعل المضارع. إن يكن هذا مضارع مجزوم لأن الأداة جازمة، علامة الجزم السكون، حذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. لكن تطوع هذا فعل ماض مبني على الفتح. الجواب: فهو خير له، اقترن بالفاء. لماذا اقترن بالفاء؟ لأنه جملة اسمية. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أين الجواب؟ إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ماذا يحدث؟ ما المطلوب؟ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لقد اقترن الجواب بالفاء. لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا طلب. ما نوع الطلب هنا؟ لا تعضلوهن، نهي، لا تعضلوهن. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن أداة شرط جازمة، حرف شرط، فعل الشرط تبدوا، هذا مجزوم، ما علامة جزمه؟ حذف النون وواو الجماعة فاعل. أين الجواب؟ فنعما هي، نعما هذا فعل المدح وهو فعل إيه؟ ولذلك وجب الاقتران بالفاء. وفي قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أين الجواب؟ واقترن بالفاء لماذا؟ لأنه جملة اسمية. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أين اسم الشرط؟ جازم، هذا اسم شرط جازم. يبتغي فعل الشرط، من يعربه؟ فعل مضارع مجزوم، وعلامة الجزم ماذا؟ حذف حرف العلة، لأنه معتل الايه؟ الآخر. أصله يبتغي، من يبتغي يطلب غير الإسلام دينا، ما الجواب؟ ماذا يحدث؟ فلن يقبل ايه؟ منه. لقد اقترن الجواب بالايه؟ بالفاء. لماذا؟ لأنه جملة مسبوقة بلن، أو جملة فعلية منفية بلن. من يعرب لنا يقبل؟ يقبل فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب الفتحة، منصوب بلن. ولذلك عندما قلنا إذا اقترن جواب بالفاء لا يكون ما بعدها مجزوما، وإنما يعرب حسب موقعه في الجملة، فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما، ولكن ليس مجزوما بأداة الشرط الجازمة، ليس مجزوما بأداة الشرط الجازمة. يعني مثلا: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. أنت تلاحظ أن إذا أداة شرط غير جازمة، لا تعضلوهن هذا فعل مضارع، من يعربه؟ مضارع مجزوم. ما سبب جزمه؟ لا تعضلوهن، مجزوم بماذا؟ بلا النهية. أتذكرون يجزم المضارع بعد لم وألم ولما وألم ولام الأمر أو الدعاء، ولا التي للنهي أو الدعاء، لا النهية. لا تعضلوا هذا فعل مضارع مجزوم بحذف النون، أصله تعضل للمفرد وواو الجماعة تعضلون هن، فلما جزم حذفت الايه؟ النون، مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. لكن ما الذي جزمه؟ لا الناهية. إذا كان الجواب مسبوقا بالفاء فالفعل بعده قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، فلن يقبل منصوب بلن هذه. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أداة الشرط إن، أين فعل الشرط؟ طب من يعرب لنا آمنوا؟ فإن آمنوا هذا فعل إيه؟ ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، أو هو مبني على الفتح المقدر منع من ظهور الفتحة حركة المناسبة كما مر بكم. أين الجواب؟ فقد اهتدوا. لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه جملة مسبوقة به بقد. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. اسم الشرط من؟ فعل الشرط يفعل، وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ما النتيجة؟ ما الجواب؟ ما الجزاء؟ فسوف نصليه نارا. لقد اقترن الجواب بالفاء. لماذا؟ لأنه جملة فعلية مسبوقة بسوف. من يعرب لنا نصليه؟ مضارع مرفوع وعلامة الرفع نصلي على الياء، هذه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. نصليه فسوف نصليه نارا. في غير القرآن: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، احذف الفاء واكتب الجملة صحيحة. في غير القرآن فسوف يكون الجواب نصله نارا. لماذا؟ لأنك عندما حذفت الفاء وسوف، سيتعرض هذا الفعل المضارع للجزم، وسوف يجزم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، يصير نصله نارا. لكن هذا يعني في غير القرآن. لكن هنا فسوف نصليه مضارع مرفوع بضمة مقدرة، لأن الجواب مقترن بالفاء. فافهم هذا ودرب نفسك عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.